ناشدت أهل البر والإيثار، ناشدت أمة سيدنا. كتبتها وهي في السجن، مدادها صحائف الظلم وحبرها دموع الأم المفجوعة في حيائها وأبنائها، موشاة بالثقة في الله ثم عدالة قضيتها ودعم إخوتها في كل مكان. ناشدت أهل البر والإيثار، ناشدت أمة سيد الأبرار، ناشدت من عرفوا بصدق عزيمة قومي رؤوس المجد والإكبار. أنا بنت نجد بوركت وتهللت من أهل هذه السادة الأخيار، زوج ابن نجد في رباها قد ربى شهما طهورا من ثرى الأطهار. قد كبلونا بالحديد وحاسبهم كف الدعاء يجود ليل نهاري، ورميت وهولاه في سجن العنا، ورموا بزوجي خلف ذعر جداري، قد رن في أذني بكاء أحبتي خمسا من الأطفال في الأسحار. باتوا بلا أم وغيب والد وغدوا كأيتام فيا للعالي. كشفوا عن الوجه الحي غطاء أبو، وظهرت في الإعلام دون ستار، ورميت بالجرم الذي لم أقترف، وكذاك زوجي زج دون حوار. قد أطلق الفجار إفكا فاحشا أواه من ذا آخذ بالثار، يرمون عرضا طاهرا بهرائهم عقد تبدى دون ما أستاري. الله علام بصدق براءتي فيما أبنت وعالم أسراري، مثل الشهامة كان زوجي محسنا في قومه من خيرة الأخيار. قد ألجم الهم الكئيب مناطقي، وارتج قلبي وانطوى مشواري، باب الإله وقد طرقت فبابه لمغيبي أمل بفك إساري. ثم التجأت إلى بني قومي ففي قلبي من الآمال كالأمطار، هيا اسمعوا صوتا بريئا قد ثوى في السجن بين براثن الكفار. ارموا سهام الليل لله الذي ينجيه فهو مقدر الأقدار، لأحبتي أهدي دماء مدامعي فدمي على الوجنات دمع جاري. فأحبتي عرفوا بصدق أخوة، وأحبتي هم نصرة الأحرار. يا كل من نطق الشهادة مسلما بالله شد العزم في إصراري. أمراؤنا وزراؤنا كبراؤنا، الخطب أعظم من أنين هزاري. أشكو إليكم حرقتي وتواجدي خوفي وآلامي ورعب دفاري.